قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بالحب تركناكم وبالشوق نلقاكم في برنامجكم ألف طريق إلى الجنة. ألف طريق إلى الجنة، أخذنا عشرات بل قد وصلنا إلى مئات الطرق التي ندخل من خلالها الجنة بإذن الله عز وجل. تكلمنا عن وصف الجنة، وتكلمنا عن الطرق للجنة، وتكلمنا عن الرحلة إلى الجنة، وتكلمنا عن بعض المبشرين بالجنة، كان آخرهم بلال رضي الله عنه، وكان طبعا سعيد بن زيد رضي الله عن الجميع. الحقيقة النهاردة أو الليلة دي حلقة استثنائية عن أحد أعظم الطرق إلى الجنة. حلقة فيها موضوع جميل جدا، موضوع كلنا محتاجينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله، الفرار من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن التقصير إلى الاجتهاد، من آلام الضياع ونسيان النفس إلى وجود الراحة والطمأنينة. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الموضوع جميل، وضيفنا كمان ما شاء الله لا قوة بالله جميل. احنا معنا ضيف عزيز علينا، هو فضيلة الشيخ محمد محي الدين حمادة من علماء ودعاة سوريا الشقيقة. أهلا بك يا شيخ محمد. أهلا بك، منورنا، والشاشة نورت بيك، شاشة منورة بالصالحين أمس، وشرفتنا في قناة الرحمة. أهلا بك. وفي مصر، والحقيقة يزيد شرفنا لما نتحدث عن الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن فرح الله تعالى بالتائبين حين يعود إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده، من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلا. أبواب الجنة كثيرة في التوبة. من الناس اللي دخل الجنة بتوبة صادقة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم مثل الغامدية. المرأة الغامدية، المرأة الغامدية التي تابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وده هيجي وقت في حلقتنا الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك فتوح العارفين. شيخ محمد، بارك الله. شيخ محمد، النفس تموج بها الشهوات والأهواء، صدقت، والفتن والابتلاءات، كيف النجاة من هذه المصائب ومن الهوى الصحيقة التي تهوى بها النفس في ضلال المعاصي والذنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكرك شخصيا، وأشكر قناة الرحمة التي استضافتنا على هذا البرنامج الذي يوصلنا إن شاء الله إلى الله وإلى الجنة وإلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة قبل أن ندخل في التوبة، وقبل أن ندخل في المعصية التي قد يصطبغ بها أو قد ينحدر إليها بعض الناس، ينبغي أن نتكلم عن طبيعة هذا الإنسان. الإنسان خلقه الله عز وجل فيه استعداد للخير واستعداد للشر. بمعنى آخر، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطبيعة مزدوجة، بقبضة من طين ونفخة من روح. الطين يهبط به إلى أسفل، الطين إشارة إلى الشهوات، إلى الأهواء، إلى حب الدنيا وما فيها، والروح تسمو به إلى أعلى. أحيانا يغلب في شخصية الإنسان الطين، فينحدر إلى المعصية، وأحيانا يغلب عليه الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فيرتقي إلى مصاف الملائكة. والحق أن الله عز وجل بهذا الذي أذكره ميز الإنسان، ميزه عن سائر المخلوقات، فلا هو تسير به غريزته كالبهائم، ولا هو يسير سيرا فطريا كالملائكة، إنه مخلوق تتجاذبه أهواء وشهوات، وتتجاذبه روح تسمو به إلى الملأ الأعلى. والله عز وجل خلق آدم وعصى آدم، فإذا كان آدم قد عصى فلا عجب أن يعصي بنوه. والله عز وجل لم يفتح لنا باب التوبة إلا لأنه يعلم أننا نعصي. لكن فرق كبير بين أن نخلد إلى هذه المعصية ونسير تحت رواقها وننحدر معها إلى آخر حياتنا، وبين أن نعود إلى الله عودة صالحة نرتقي بها إلى مصاف الملائكة. نقف بين يدي الله، نتذلل، نتضرع، نقول يا رب والله ما عصيناك، وحقك ما عصيناك، إلا بسائق الضعف، إلا بهذا السائق الذي جبلتنا عليه خلقته فينا. أما أن نتحداك فمن نحن حتى نتحدى؟ أنا عبدك الضعيف الفقير الذي لا أملك حولا لي ولا قوة، أنت الذي تمدني بالقوة، أنت الذي تمدني بالعطاء، أنت الذي تمدني بالرزق، أنت الذي تمدني بكل خير، كيف أعصيك؟ لكنني ما انحدرت إلى هذه المعصية يا رب إلا كما انحدر أبي آدم يوما انحدر. فينبغي أن ننتبه لهذا المعنى. إذا نحن طبائعنا ميالة للمعصية، وأيضا مستعدة للتوبة وللطاعة. الشيء الجديد في هذا العصر الذي نعيش فيه أن المغريات للشر باتت كثيرة، وأن المعوقات أمام الخير أيضا باتت كثيرة. الخير لا يجد له أنصارا، والشر لا يجد له الكثير من الأنصار. في الزمن الماضي كان الهدم بالمعول، اليوم أخي الكريم الهدم بالديناميت، الهدم بطاقات كبيرة، كل إمكانيات هذا الكون توجه في سبيل أن يغرق الإنسان في وحل المعصية. شيخ محمد، يعني من هنا ننطلق، لكن قبل ما ننطلق نعرف الأصل اللي حضرتك الآن دلتنا عليه، وهو أن الإنسان خلق فيه هدى وضلال، تقوى وفجور، غفلة وذكر. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصير. أمشاج مختلف في أشياء، شوية يغلب خير وشوية يغلب شر، لكن هل دي ذريعة أن الواحد يعمل معصية يا محمد؟ أبدا أبدا، ليست ذريعة، إنما هي بيان لحواقع حال. هذا بيان لواقع حال. لولا أن الله عز وجل يعلم أن العبد مهيئ للمعصية لما فتح له باب التوبة. من رحمة الله أنه فتح لنا باب التوبة. الملائكة ليس عندهم توبة لأنه ليس عندهم معصية أصلا. سبحان الله. التوبة أنا أقول لها أكثر من اعتبار. التوبة مؤشر على رحمة الله فينا، مؤشر على فضل الله علينا، مؤشر على أن هذه الأمة لا تموت ولا تنتهي. كيف هذا الكلام؟ قد يسير إنسان في درب المعصية لعشرات السنين، وفي لحظة واحدة يصدق مع الله في العودة، فيفتح الله عز وجل له أبواب الرحمة. سبحان الله. ونحن الآن في قناة الرحمة ونتحدث عن الرحمة. أسأل الله لنا ولك الرحمة والمشاهدين كلهم. بارك الله. الحقيقة حضرتك يعني أشرت إشارة عظيمة أن التوبة من رحمة الله فينا. نعم. وغالبا اسم الله التواب كان مقرونا باسم الله الرحيم، وكان الله توابا رحيما. نعم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. طيب الرحيم. وهكذا. كذلك من أعظم الدلالات على أن الله يرحم عباده بالتوبة قال سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني المغفرة والتوبة في جانب، وعدم المغفرة والتوبة في جانب العذاب والعياذ بالله تعالى. كمان حضرتك يعني ألهمتنا، استغفر الله، جزئية عظيمة جدا من رحمة الله تعالى، أن التوبة لا ينغلق بابها أبدا أبدا أبدا أبدا حتى تخرج الشمس من مغربها. صدقت. حتى تخرج، وحتى لحظة الغرغرة سبحان الله، القيامتان الصغرى والكبرى. نعم. طيب يا شيخ محمد، دلوقتي هل هناك أنواع للمعاصي؟ هل هناك أضرار للمعاصي؟ حضرتك تحب يعني تكلمنا عن الأضرار الأول ولا عن أنواع المعصية الأول؟ لا، سأتكلم عن الأضرار. الأضرار أبدا، نسأل الله سبحانه وتعالى. دخلنا في التوبة مباشرة سأتكلم عن الأضرار. المعصية تضر صاحبه وتضر من حوله وتضر الأمة. بعض الناس يتصور أنه إذا عصى الله عز وجل لن يصيبه شيء إلا في آخرته. هذا خطأ. الذي يعصي الله ويصر على المعصية ولا يدخل ولا يطرق بابا من أبواب التوبة، هذا الإنسان يقع في محاذير كثيرة، في أضرار كثيرة. أولا على المستوى الدنيوي، لأن هذا الإنسان غافل عن الله. سنبدأ بالأمور الدنيوية. الذي يعصي الله يحرم نفسه من الرزق. في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يفعله. قد يقول قائل: أنا تأتيني الأموال. نعم شيخ محمد، في ناس بتعصي ربنا عشان الرزق، يعني في ناس بتعمل معاصي أصلا عشان الرزق. اللي بتعمل بالربا ده عشان يرزق، وقد يكون اللي بيتاجر مثلا في حاجة محرمة زي الخمر أو الدخان هو عايز يرزق. على ما عليه المحققون، فيجازف ضد ما كان يتمنى. على ما عليه المحققون أن الرزق ما كان من حلال. سبحان الله. لأن الرزق عندما يأتي من حرام هذا سيكون وبالا على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. فالرزق ما كان من حلال. الذي يأكل الربا لأجل أن يأتيه الرزق بحسب ظنه هو يرزق، لكنه في حقيقته سيسأل عنه أمام الله عز وجل. وتصور معي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ضمنها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذا ليس برزق، هذا وبال من ورائه، وبال من ورائه، وبال يغلف ويكبل به الإنسان نفسه. أنا أتكلم عن الرزق الحلال. عندما يعصي الإنسان ربه سبحانه وتعالى يمنع عن نفسه رزقا كان سيأتيه لكنه لم يأته بسبب المعصية. سبحان الله. بهذا الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يفعله. أيضا التوفيق، يقول الإمام ابن قيم الجوزية: يحرم العبد التوفيق بأمور، منها أن يسارع إلى المعصية وأن يؤخر التوبة. فالتوبة لازمة، والتوبة تجعل الإنسان في حالة من التوفيق، يعني قد لا يشعر به هؤلاء الذين انحدروا إلى المعصية وعاشوا في مستنقعاتها. أيضا العودة إلى الله سبحانه وتعالى تورث الإنسان طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة لا يشعر بها إلا من وثق صلته بالله. سبحان الله. الذي ابتعد عن الله واعتمد على نفسه واجتهد ونسي أن يستعين بربه سبحانه وتعالى، عندما تأتيه مصيبة، عندما لا ينجح في امتحان، عندما يصاب بفقر، كان حوله أصدقاء أتوا إليه من أجل ماله فأصبح فقيرا، ينهار هذا الإنسان. قد يذهب إلى الانتحار، قد يحاول أن ينهي حياته بأي طريقة. لكن الإنسان عندما يتصل بالله يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى، يقول: الحمد لله، أنا راض عن الله، وما الذي جرى؟ المهم أن ديني وعقيدتي سالمين. الحمد لله، الذي لا يفرح اليوم يفرح غدا، الذي يحزن اليوم ويحتسب عند الله ينال عند غدا بين يدي الله عز وجل ما يعوضه الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذه الطمأنينة، بمعنى آخر السعادة، هذه السعادة التي قال عنها بعض العلماء أو بعض الصالحين: لو رأى الملوك ما نحن عليه من السعادة لقاتلون عليها بالسيف. معلوم أن الملوك يملكون كل شيء مما جعله الله تحت أيديهم، فلو علموا ولو أدركوا هذه السعادة لبحثوا عنها، لكن هذه السعادة في حقيقة الأمر لا تكون إلا للطائعين، لا يشعر بها إلا من أطاع الله سبحانه وتعالى، لأنها مستمدة من الطمأنينة التي استمدت من الثقة بالله وحسن العلاقة بالله محمد. أنا حضرني موقف كان يعني مؤثر فيا إلى الآن. شاب من الشباب استوقفني وأخبرني أنه عمل معصية معينة عشان خاطر فلوس. هو خد الفلوس دي، لكن في هذه السنة هي أول سنة في حياته يرسب في الامتحان، لا إله، وتضيع مصالحه كلها. وبعدين بيقول لي بكيت، يعني هو بكى بحرقة. وبعدين أنا بسأله أنت ليه بتبكي؟ تبكي عن السنة الدراسية اللي نزلت فيها والفلوس اللي ضاعت وما فيه؟ قال لي لا، أنا أبكي لأني قبل هذه المعصية كنت إذا رفعت يدي لله تعالى استجاب لي، شعرت أنه يسمعني. الآن قد حال الله بيني وبين هذا الشعور. أنا أقول سيدي، هذا الإنسان يحبه الله عز وجل، وأتمنى أن يكون من يسمعنا الآن. لولا أن الله عز وجل يحبه لما سارع في عقوبته. عندما حرم التوفيق، عندما أغلقت أبواب دنيوية في وجهه، عاد فتذكر ربه، فعاد إلى الله، فعاد الله إليه. لكن بعض الناس قد يقعون في المعصية فيعطيهم الله أكثر. قد يسألني الآن بعض المستمعين، بعض الناس يقعون في المعصية فيعطيهم الله أكثر. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سبحان الله. هذا من باب الاستدراج وليس من باب العطاء والإكرام، هذه إهانة لكي يوغل أكثر في معصيته، لأنه بينه وبين الله حاجب وحاجز لا يريد أن يزول أبدا، هو يصر على أن لا يزول، فتكون عقوبته بهذا. حضرتك بتذكرني بحديث عظيم جدا ما جال بخطري إلا الأنمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لو أن الله عذب خلقه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم، ولو أنفق رجل مثل أحد من الذهب والفضة ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وإذا رأيتم الله يتابع نعمه على عبد وهو قائم على معصيته فاعلموا أنه استدراج. ثم تلا الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أنت أدخلتنا في العقيدة الآن. أنت أدخلتنا في العقيدة، فيعني هذه عقيدتنا إن شاء الله تعالى. سبحان الله. شو محمد، طيب يعني نبي الله آدم عصى والشيطان كذلك عصى، هل هناك فرق بين المعصيتين؟ وهل هناك أنواع للمعاصي؟ في أنواع يعني سهلة التوبة والمغفرة، وفي معاصي صعبة التوبة وصعبة المغفرة. أجل يا أخي. سيدي، ينبغي أن يعلم كل مستمعين الآن أن ثمة بون شاسع بين معصية آدم ومعصية إبليس، وأن من يسير على معصية إبليس إنما يسير إلى الهاوية. إبليس فعل معصية تقع في قمة هرم المعاصي على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لم يخالف أمر الله عز وجل فحسب، إنما خالف الأمر ورفض الأمر. لاحظ، خالف ورفض واستنكف واستكبر وتأبى على الآمر وهو الله سبحانه وتعالى. فعندما يفعل الإنسان المعصية بوازع الكبرياء، هذا الكبرياء وصف لا يليق إلا بالله. الكبرياء والعظمة لا تليق حقيقة إلا بالله سبحانه وتعالى. إبليس لبس ثوبا غير ثوبه. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند عن الكبر، يحشر المتكبر، طبعا هذا الحديث بسند حسن، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني أمثال النمل، يعلوهم كل شيء من الصغار، يدخلون سجنا في جهنم يقال له بولس، يشربون من طينة الخبال تعلوهم نار الأنيار، يشربون من طينة الخبال عصارة أهل النار. فإبليس سار في هذه المعصية، معصية الكبر. لكن انظر معي إلى معصية آدم. وعصى آدم ربه فغوى، بعدين وعصى آدم ربه ونسي آدم ثم تاب عليه فهدى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. آدم نسي، آدم لم يكن يتمرد على أمر الله، آدم لم يكن ليسقط قرار الله، آدم لم يكن ليرفض الآمر وليتجاوز الأمر. لذلك كان يكفي آدم كلمات ثم اجتباه ربه، كان يكفيه كلمات أن يقول يا رب أنا فعلت هذه المعصية بسائق النسيان، أنا لم أقصد المخالفة، فتاب الله عز وجل عليه. أما إبليس فلما كانت معصيته من النوع الذي مارس فيه كبرا واستكبارا ورفضا وعنادا وتأبيا، فقد فصل في هذه المعصية، وليس لإبليس أن يتوب. إبليس طلب من الله عز وجل أن يؤخر العقوبة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، طلب من الله أن يؤخر هذه العقوبة فأعطاه الله ذلك إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. سبحان الله، يعني لسان حال المؤمن يقول فما أنا معصوم ولا أنا قاصد تحديك يا من عنده اليوم والغد، لا يستطيع أنه يتحدى الله سبحانه وتعالى. يا سيدي نحن جهاز استقبال، نعيش على مدد الله، نعيش على كرم الله. في لحظة الإنسان عاقل بالغ راشد ذكي بروفيسور إلى غير غني كذا يسقط فلا يستطيع حراكا، في لحظة تذهب ذاكرته، في لحظة تذهب علومه. من أنا وأنت وكل هؤلاء كل البشر، من نحن حتى نعصي الله عز وجل؟ لكننا إذا عصيناه تبنا وعبنا. نحن نتكلم عن المعصية التي تعقبها توبة، أما أن نعصي نقول يا رب، يعني أن يضع الإنسان مثل ما بيقولوا العوام يعني بالشام راسه براس، ما يجوز هذا الكلام. من هو هذا الإنسان؟ من أنا؟ ضعيف، أنا فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا الفقر فقر ذاتي لا انفكاك عنه، قد أكون فقيرا بالنسبة إليك وتكون فقيرا بالنسبة لي، وقد أستغني عنك وتستغني عني، لكنني بالنسبة إلى الله عز وجل أنا وأنت وكل البشر فقراء، وليس لأحد أن يستغني عن الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شو محمد، ما دمنا بقى تعرضنا لمعصية نبي الله آدم عليه السلام ومعصية إبليس، إيه الثمرات التي تعود على الإنسان بالتوبة وحرم منها غير التائب؟ إيه اللي ممكن أصلا، يعني التوبة بتعمل إيه في العاصي؟ قد إيه بتحرك قلبه؟ قد إيه بتجلو قلبه؟ قد إيه بتؤنس نفسه؟ قد إيه بتغير سيئاته حسنات؟ عشان اليائسين ربنا سبحانه وتعالى تكلم إلى اليائسين والقانطين بكلام في كتابه، وتكلم رسول الله عنها في سنة رسوله كلام عجيب جدا وكلام جميل جدا، يريد حضرتك تذكرنا به. يعني أول الفوائد هي ما يفقده العاصي في المعصية يجده في التوبة، هذا أولا، من التوفيق ومن الرزق ومن الطمأنينة ومن السعادة. الإنسان عندما يتوب إلى الله يتعرف على نفسه وعلى ربه، يتعرف على حقيقته، يتعرف على وظيفته، يتعرف على من يحبه وهو الله سبحانه وتعالى. ليس هناك معرفة في الوجود أعظم من أن يعرف العبد خالقه، وليس هناك حب في الوجود أعظم من أن يحب العبد خالقه. ونحن إذا نظرنا إلى أسباب الحب واستعرضناها لوجدناها ثلاثة: الجمال، الجلال، الإحسان. باختصار، وليس هذا موضوعنا موضوع الحب، عندما يتعرف العبد على ربه يعلم أن هذه الصفات الثلاثة لا تكون حقيقة إلا في الله سبحانه. فالإحسان في حقيقته إحسان الله، والجمال في مصدره الذاتي جمال الله عز وجل تجلى به على خلقه، والسمو والرفعة وكل صفات العظمة وكل صفات الكبرياء هي صفات الله سبحانه وتعالى في حقيقتها، ولا تليق إلا بالله. عندما يتعرف العبد على ربه يستقر يثبت يرسخ. لذلك هذه الأمة عندما نتحدث عنها نقول أمة لا تموت، لأنها أمة تعود إلى الله، تتعرف على الله فتعود إلى جذورها الأصيلة، تعود إلى رسوخها الذي ابتعدت عنه كثيرا وما كان ينبغي لها أن تبتعد عن الله. سبحان الله محمد. والله الواحد لما بينظر لكلام الله تعالى عن التوبة سبحانه وتعالى تجده يعالج كل جرح أصاب العاصي سواء كان في قلبه أو في بدنه أو في ماله، فتجد أن العاصي قد ييأس فيناديه الله بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تجد رجل آخر أو امرأة أخرى تقول: أنت لا تدري، والله ده أنا عملت معاصي كتير وقضيت وقتي بالليل وبالنهار فيما يغضب الله عز وجل، أنا ندمان، أنا حزين، الوقت اللي فات كله وعمري اللي ضاع أعوضه إزاي؟ يوم يأتيه من الله سبحانه وتعالى بشرى عظيمة أن الذي فات من عمره يبدله له حسنات، وكأن الغفلة أصبحت ذكرا، وكأن النوم بالليل أصبح قياما، وكأن السهر أمام الحرام أصبح قراءة للقرآن وقياما بين يدي الله، وكأن الغيبة والنميمة أصبحت إصلاحا بين الناس، وكأن الإنفاق في أسباب المعاصي أصبح كأنه صدقات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من أعظم ما يجرح القلوب إخواني، طبعا أنا يعني أنا ضيف ثقيل النهاردة على الشيخ محمد، لا لا لا بسم الله، ولكن أنا أنتفع بك. الله يحفظك شيخ محمد. من أعظم ما يثقل القلب العاصي الذي يريد التوبة أنه قد فقد شعورا جميلا بالطهارة وقدسية العقائد والإيمانيات والنقاء والصفاء، فأبدله الله عز وجل بالتوبة أمرا أعجب من العجب، أعظم من كل ما فقده، بل أطهر من الطهارة نفسها، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحبه. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن كنت قد فقدت بالمعصية حب أهلك أو جيرانك أو أصدقائك، فإن الله سبحانه وتعالى بالتوبة هو يحبك سبحانه وتعالى. وإن كنت قد أتعست أو حزنت أو تألمت من إيذاء الناس لك بمعصيتك فإن الله يفرح بك، إن الله يفرح بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضل الله بأرض فلا. شيخ محمد، ما هو تعريف التوبة؟ بعد ما تكلمنا وطفنا شفنا أضرار المعصية وفوائد التوبة وأنواع المعاصي، ما هي شروط التوبة؟ ما هي التوبة وشروطها؟ التوبة نأخذها من خلال فهمنا للمعصية. المعصية حجاب والتوبة إزالة لهذا الحجاب. المعصية غفلة والتوبة رجوع إلى الله عن تلك الغفلة. المعصية شرود والتوبة عود على بدء بعد هذا الشرود. التوبة أن تقبل إلى الله، إلى رحمة الله عز وجل. إقبالك إلى الله هو توبتك، عودتك إلى الله. أنت عبد من عباد الله، كلنا عباد لله عز وجل. عندما شردنا وظننا أننا نسير في هذه الحياة ونحصل الدنيا ومناصبها ومراتبها وأهواءها وشهواتها، ظننا ذلك، ظننا أن سعادتنا في هذا. بعد ذلك عندما نعود إليه نشعر بهذا الذي بحثنا عنه أنه لا يوجد إلا عند الله وفي كنف الله وفي ظل رحمة الله عز وجل. هذه هي التوبة. هل هناك حكم للتوبة؟ يعني التوبة دي من لم يعملها أخذ ذنبا؟ التوبة نفسها ليها حكم؟ التوبة كما يقول الإمام النووي واجب من كل الذنوب، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بلا استثناء، ليس هناك أحد لا يعصي الله، وإن كانت كان الناس يعني على مراتب في معصية الله. بعض الناس يقول أنا لا أعصي الله، ليس عندي معاصي، نقول له غرورك هذا، زهوك، شعورك بأنك غير عاص يحتاج إلى توبة. وكان رسول الله يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم وهو معصوم، ولا يمكن أن نقول إنه يعصي، لا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبنا ويعلمنا التوبة. وأيضا كما يقول بعض العلماء دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتقاء، فبالنسبة لما مضى هو يعني يتوب إلى الله عز وجل عن الحالة التي وصل إليها في صلته بالله سبحانه وتعالى. شيخ محمد، احنا بقى عايزين في ختام حلقتنا نعرف ما هو شكل التوبة وما هي أركانها وإزاي نتوب إلى الله سبحانه. أخي الكريم، ليس للتوبة شكل. أجمل ما في ديننا أن العلاقة بين العبد وربه لا تحتاج إلى توسط عبد من العباد أبدا. يعني عند الآخرين ربما يحتاجون إلى توسط رجل دين ليوصلهم ليرتقي بهم، نحن أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كل آية فيها سألك أو يسألونك فيها قل، فيها توسط، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلا في العلاقة مع الله. وإذا سألك عبادي عني لم يقل الله عز وجل قل، وإنما قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالتوبة تأتي بلحظة وليس لها شكل، لكن لها أركان، لها شروط كما يقول علماؤنا. فشروط التوبة علم وحال وعمل، هذا باختصار، علم وحال وعمل. العلم أن يعلم العبد أن هذا الذي فعله ذنب، يعني أن يتفقه في دينه. بعض الناس قد يظن أن الخمر ليست حراما، بعض الناس يظن أن القبلة ليست حراما، بعض أن يعلم أنه ذنب، وأن يعلم أضرار هذه الذنوب على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى مجتمعه وعلى دنياه وعلى آخرته. إذن هذا هو العلم. بعد ذلك الحال، أن يصبح حال هذا الإنسان بحيث أنه يعلن أمام الله بقلب عازم جازم أنه لن يعود إلى المعصية. قال العلماء أن يعزم على ألا يعود إلى المعصية كما لا يعود اللبن إلى الضرع. اللبن الحليب إذا خرج من من من من ثدي الناقة أو الشاة لا يعود. كذلك هذا الإنسان خرج من المعصية، تاب عن تلك المعصية، أن يعلن ويعزم أمام الله أنني خلاص يا رب تبت إليك فلن أعود إلى تلك المعصية أبدا. الشيء الثالث، طب قبل ما نبدأ في الثالث يا شيخ محمد، طب في ناس بعد ما بيعملوا المعصية بيرجعوا مرة تانية، يعني دول حالهم إيه ونقول لهم إيه؟ إذا تحققت في التوبة شروطها قبلت بإذن الله، وهذا هو المؤمل من الله، ثم إذا عاد بسائق الضعف عاد الله عز وجل له بسائق الرحمة. فليفعل عبد ما شاء أبدا. يعني هذا طبعا لا يعني أن ينوي، قلت أن يعزم، أن يعزم عزما أكيدا. يقول الإمام النووي إذا تخلفت واحدة من هذه الشروط الثلاثة فلم تقبل التوبة. يعني إذا عزم أن يعصي قال أنا تبت، يعني ظن أن التوبة لقلقة باللسان، تبت إلى الله، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لماذا فعل وانتهى؟ لا، هذه ليست توبة. ثم بنفسه أنه عندما تتاح له الفرصة مرة أخرى أن يفعل ما تاب منه بلسان، هذه ليست توبة ولا تقبل منه هذه التوبة، وهذا نوع من الاستدراج ليست التوبة باللسان وليس لها شكل، التوبة حالة يصطبغ بها قلب الإنسان، يندم عما فات، يعاهد الله أن لا يعود إليه. ونعود إلى العمل الذي هو الشرط الثالث، أن يخرج من البيئة التي كان فيها، البيئة الفاسدة، البيئة التي تعينه أو أعانته على المعصية، حتى لا تستدرجه مرة أخرى إلى تلك المعصية، أن يخرج منها. هو عاش في بيئة متفلتة، له أصدقاء ماجنون لا يقيمون للدين ولا للفضيلة ولا للصلة بالله وزنا، هؤلاء يبتعد عنهم ويختار له بيئة جديدة تعينه على طاعة الله. اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. ربنا يحفظك محمد. حضرتك برضو من الثمار الجميلة اللي حضرتك اتحفتنا بها الليلة دي، استغفر الله، هذه الكلمة، هو أن يترك بيئته، يترك بيئته. كم بصديق السوء ذلت قدم بعد ثبوتها وضل قلب بعد هدى كان عليه. تعرفين يا اخواني، اكتر عدد عرفناه في من قتل الناس، والحديث صحيح انه رجل قتل 100 نفس فقال هل لي من توبة، لما قتل 99 قال هل لي من توبة، قال الرجل ليس لك توبة، قنته من رحمة الله فقتل، لأنه كان عابدا وليس بعالم الذي استفتي. نعم. ثم قال له، ثم قال هل لي من توبة، فسأل عالما قال نعم، وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن هناك أرض كذا وكذا بها أناس طيبون يعبدون الله، اذهب فاعبد الله معهم واترك قريتك الخبيثة. ومعنا اتصال، أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فقال وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن هناك أرض طيبة بها أناس يعبدون الله، اذهب فاعبد الله معهم واترك قريتك الخبيثة. وهو في الطريق، مات في الطريق، فكان قربه من المكان الطيب الذي فيه أناس طيبون هو المقياس إلى ذهابه إلى الجنة. لما قاسوا بين الأرضين، طبعا الله عز وجل ليس بحاجة إلى القياس وغيره، لكنه يعلمنا أشياء، يقرب لنا الأشياء المادية. أنه عندما اقترب من أصحاب الخير الذين مالت نفسه إليهم كان ذلك سبب النجاة. سبحان الله. دي حاجة يا شيخ محمد. الحقيقة في جزء تاني من الكلام الطيب ده، وهو توبة الغامدية. ده احنا ذكرناه في بداية الأمر، ولكن هنقول الموضوع ده بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حضرتك ترفعي صوتك وتوطي صوت التلفزيون. بقول لحضرتك لو سمحت. تفضلي. أيوة حضرتك لو سمحت، أنا مشكلتي بس يعني من شيء خاص شوية بعد إذنك. مشكلتك ايه حضرتك؟ معذرة من ثواني. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت عايز اسأل الشيخ في حاجة بس. اتفضلي يا فندم. انا كنت عايز اسأل حضرته، هو ايه الفتنة، فتنة القبر؟ فتنة القبر؟ والله احنا كنا نتمنى السؤال يكون في موضوع الحلقة حتى تكون اكثر ثراء، ولكن يعني فضلت الشيخ سمع السؤال. يعني سأجيب باختصار، لأن لها علاقة بالتوبة، لأن الإنسان الذي يعرف ويعلم ما ينتظره يعود إلى ربه. قيامة كل إنسان تبدأ من وفاته. نعم. هناك قيامة صغرى وهنا قيامة كبرى. جاء في الحديث الذي يرويه لنا مسلم في صحيحه، بادروا بالأعمال ستا، الدخانة والدجالة والدابة وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخاصة أحدكم. فخاصة أحدنا هي وفاته، قيامته الصغرى، وأمر العامة هو القيامة الكبرى. والقبر ثابت عذابه عند أهل السنة والجماعة، ومن أدلتهم قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فلما ذكر الغدو والعشي وبعد ذلك يوم تقوم الساعة دل ذلك على أن هناك عذاب يأتي ينزل على هؤلاء بالغدو والعشي، وينزل عليهم يعني بعد ذلك العذاب الأبدي الأكبر كما قال عليه الصلاة والسلام: ووالله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فنحن أيها السادة أيها الأحبة أيتها الأخت ينبغي أن نستعد للقاء الله قبل أن يكون هناك يعني قبل أن يحال بيننا وبين هذه العودة وبيننا وبين هذه التوبة. يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. بمعنى آخر، الإنسان يتمنى أن يفدي نفسه بهؤلاء الذين هم أقرب الناس إليه في الدنيا، أن يفدي نفسه بزوجته، خذوا زوجتي وأنقذوني، خذوا والدي وأنقذوني، خذوا ولدي وأنقذوني، خذوا أخي وأنقذوني، خذوا مالي، المهم أن أنجو بين يدي الله. هكذا يقول كل إنسان أمام الله عز وجل. فلماذا لا نستدرك، لماذا لا نستدرك من الآن، لماذا لا نطرق أبواب التوبة؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وما من معصية حتى الشرك يمكن أن تقف حاجز بين يعني أمام التوبة إذا تاب. نعم. نحن نتحدث إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. لكن إذا مات ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في الدنيا كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا كانوا مشركين، ثم طرقوا أبواب التوبة وعادوا. خالد بن الوليد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله، وهو الذي قتل وفعل وأحدث ما أحدث في غزوة أحد عندما يعني انقلب على المسلمين من الهضبة الصغيرة التي تسمى بجبل الرماة. حضرتك برضو ذكرتنا بكلام جميل في عدم القنوط من رحمة الله تعالى، وهو كلام ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: إن الله عز وجل قد دعا إلى التوبة من قال عيسى ابن الله، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، بل دعا الله إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء الذين قالوا عزير ابن الله، ومن قالوا يد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن أغنياء. خاطبهم الله جميعا بقوله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل دعا إلى الله من هو أعظم قولا من هؤلاء جميعا. دعا فرعون إلى التوبة، بعث إليه نبيين كريمين فقال لهما: فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. بعدما قال فرعون ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. بعث الله إليه نبيين كريمين فقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله العظيم. قال: فمن يأس الناس بعد ذلك من رحمة الله فقد جحد كتاب الله. فقد جحد كتاب الله، إذا هو يعني يجحد ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه. وطبعا عندنا دليلان عظيمان يا شيخ محمد، عندنا النهاردة يعني من أجمل الليالي اللي كلمنا فيها عن التوبة. الحقيقة أنت نورتنا ونورت الشيخ محمد، الله يحفظه وربنا يحفظه ويحفظ كل إخواننا في سوريا وفي كل بلاد المسلمين. الحقيقة حديثين عظيمين جدا. الحديث الأول: الرجل الطائع الذي كلما رأى العاصي يقول له: يا هذا اتق الله وذر ما أنت عليه من المعصية. فلما لقيه يوما على معصية استعظمها قال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: قنطه من رحمة. نعم. ولا يملك ذلك. نعم. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآخر، عشان كده احنا بنقول محدش يقنط حد ابدا من رحمة ابدا الله. اوعوا يا اخواني، اوعوا تيأسوا حد من رحمة الله، اوعوا تقنطوا حد من رحمة الله. كان رسول الله يرى العاصي فيعرض عنه فقط، كان يعرض عنه فقط. وجاءه الرجل وقال: يا رسول الله اصبت امرأة فقبلتها ولزمتها. قال: اصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك، الى اخره، رفقا بالتائبين. هذا بالنسبة لمن يرى العصاة. اما العاصي نفسه اقول لك: ايأس من الناس، ايأس من ذنوبك، ايأس من نفسك، مفيش مشكلة، ازعل من نفسك، اتضايق من نفسك، ايأس من نفسك، لكن لا تيأس أبدا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله العظيم، ما أرحم الله وما أكرمه. شيخ محمد، كلمة في ثواني معدودة تختم بها هذا اللقاء الجميل. أقول لنفسي ولكل العصاة: توبوا إلى الله، فليس هناك من هو أرحم من الله سبحانه وتعالى. وأقول للأمة: إن باب التوبة مفتوح، وهو علامة على بقاء هذه الأمة. قال أحد من عاشوا لتغيير هوية هذه البلدة مصر التي المضيافة الكريمة التي تستضيفنا الآن في زمن الإنجليز، قال لهم: ما دام هناك أربعة أشياء فالإسلام سيبقى في مصر، ما دام هناك الأزهر والجمعة والقرآن والحج. وأشار بالحج إلى التوبة، أن أحدهم يسير في طريق المعاصي التي فتحت أمامه لعشرات السنين، وفي لحظة يذهب إلى الحج فيعود رجلا آخر غسلت ذنوبه وجددت علاقته مع الله، ونشأ كيوم وأوعاد كيوم ولدته أمه. نريد من أمتنا، من شبابنا، من فتياتنا، من الجميع أن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، وقد ولدتهم أمهاتهم على الطهر والنقاء. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، وأجمل ما يختم به هو كلام الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بالحب التقينا، وبالأشواق ننتظر لقاءنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. سعدنا بلقائكم، وسعدنا بلقاء فضيلة الشيخ محمد من سوريا الشقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.